بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين، نبينا الأعظم الأمجد محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك سميع قريب مجيب الدعاء، آمين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثامن من مجالسنا في التذوق وفي شرح المؤنسة شرحا بيانيا. كنا قد توقفنا عند قول الشاعر وماذا لهم، على الوشاة الذي يقوله في الوشاة، وماذا لهم لا أحسن الله حالهم من الحظ في تصريم ليلى حبالية، وماذا لهم لا أحسن الله حالهم من الحظ في تصريم ليلى حبالية. الشاعر المجنون له مع الوشاة حكايات، أو له عناية في شعره بالوشاة كما قلت في المحاضرة الماضية، وكأن الوشاة كانوا هم سبب المأساة التي هو فيها، نعم، لما كان يجلس حتى قال من قبل: إذا ما جلسنا مجلسا نستلذه تواشوا بنا حتى أمل مكانيا، إذا ما جلسنا مجلسا نستلذه تواشوا بنا حتى أمل مكانيا. قوله نستلذه، وكأنه انظروا هنا ماذا، لماذا قد نستلذه، قيد المفعول الذي هو الظرف، جلسنا مجلسا هذا ظرف، فهو أحد المفاعيل. يقول: إذا ما جلسنا مجلسا نستلذه، كان من الممكن أن يقول: إذا ما جلسنا تواشوا بنا، والمعنى يكون صحيحا، أليس كذلك؟ إذا قال: إذا ما جلسنا تواشوا بنا، وكل شيء مفهوم، أليس كذلك؟ ها؟ إذا ما جلسنا تواشوا بنا، ها؟ إذا ما جلسنا تواشوا بنا، المعنى صحيح، أليس كذلك؟ نعم. طيب، ولكنه أراد أن يبين أنه يستلذ الجلوس، فماذا قال؟ إذا ما جلسنا مجلسا نستلذه، فقيد هنا. لماذا؟ كأنه إشارة إلى أن الضد الذي سيأتي سيكون بداية المأساة. مجلسا نستلذه تواشوا، انظر إلى نستلذه وتواشوا، يعني لم يتواشوا فقط بمجلسنا، وإنما تواشوا بلذتنا في المجلس، هذا هو، تواشوا بلذتنا في المجلس. إذا ما جلسنا مجلسا نستلذه تواشوا بنا، نعم. وفي النهاية يقول: فلو أن واش باليمامة داره، وداري بأعلى حضر موت اهتدى لي، وماذا لهم لا أحسن الله حالهم من الحظ في تصريم ليلى حبالية. ثم يذكر الشاعر أن حاله الماضي لم تكن كذلك، حاله الماضية أو حاله في الماضي لم تكن كذلك، بل كان يسيطر على انفعاله إلى وقت معين، حتى ما يعرف عنه شيء من أمر حبه، وأن الواشين ما كانوا يقدرون على الظفر منه بشيء، وأنه كذلك كان يتحكم في هذا الأمر. فيقول: وقد كنت أعلو حب ليلى فلم يزل بي النقد والإبرام حتى علانية، وقد كنت أعلو حب ليلى فلم يزل بي النقد والإبرام حتى علانية. النقد إفساد ما تم إبرامه وعقده، يعني كنقد البناء ونقد الحبل ونقد الثوب، والإبرام ضد النقد، هو في الأصل لف الخيط على الخيط، أن تبرم الشيء، أن تلف الخيط على الخيط، هذا هو الإبرام، أن تلف الخيط على الخيط، ويستعمل في كل شيء تم إحكامه وتم الاتفاق عليه. فنقول مثلا: عقد مبرم، عهد مبرم، اتفاق مبرم، فكل من عزم على أمر فقد أبرمه، لذلك نقول قد أبرم أمره، أبرم أمره. يقول الشاعر هنا، المعنى العام للبيت، يقول: لقد كنت في الماضي في حال مختلفة، فقد كنت أسيطر على حبي لليلى وأقدر على كتمانه وأعقد وأنقض في حبها كما أشاء، حتى جاء وقت علاني فيه حبها واشتد علي، فما أقدر على شيء، فما أقدر على شيء. هذا ما قدرت عليه من تفسير هذا البيت على وجه التقريب واعتماد سياق البيت، لأنني حرت في تفسير قوله فلم يزل بي النقد والإبرام. نقد ماذا وإبرام ماذا؟ نقد ماذا وإبرام ماذا؟ فكان الأقرب، كان الأقرب هو اعتباري محتوى السياق وتلمس وجه المناسبة، الشاعر قال قد كنت أعلو حب ليلى، إذن هو يتحدث عن حبه لليلى، ثم يقول فلم يزل بي النقد والإبرام، ثم يقول حتى علانية، أي علاني حبها. فالكلام في الظرفين، يعني في الموضعين الزمانيين، على ماذا؟ على حبه أو عن حبه لليلى. والذي ذكره في الوسط هو المحتوى بين الطرفين، لأنه قال فلم يزل ثم قال حتى، وقد كنت أعلو حب ليلى فلم يزل حتى. فكان المتعين النظر إلى الطرفين ابتداء، يعني أنظر إلى الطرفين، وأن أفترض أن يتعلق محتوى محتواه، ما يعني ما ما ما حواياه بهما، أن يتعلق ما حواياه بهما. نعم، أو يتعلق ما حواياه بالواسطة بينهما، يعني ما اشتمل عليه من المعاني يتعلق بالواسطة بينهما. لم يزل حب ليلى، لم يزل كذا وكذا حتى علانية، لم يزل حب ليلى كذا وكذا حتى علانية. إذن يتعلق النقد والإبرام بالحب، فيكون تقدير الكلام مثلا وقد كنت أعلو حب ليلى فلم أزل أنقد وأبرم على ما أشاء إلى أن علاني هذا الحب. نعم، يعني بهذه الطريقة استطعت أن أفهم هذا البيت، والله أعلم بالصواب. نعم، وابن رشيق في العمدة، له كتاب العمدة في محاسن الشعر وآدابه، ابن رشيق في العمدة ذكر هذا البيت على أنه صورة عجيبة، ذكر هذا البيت لا تفهم. طيب، هو يقول وقد كنت أعلو حب ليلى فلم يزل بي النقد والإبرام حتى علانية. ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى وقد كنت أعلو حب ليلى فلم يزل بي النقد والإبرام؟ إبرام ماذا ونقد ماذا؟ أو ماذا يريد أن يقول؟ يقول كنت أعلو حب ليلى، فلم يزل بي النقد والإبرام إلى أن علاني هذا الحب. إذن إبرام ماذا وعقد ما، إبرام ماذا ونقد ماذا؟ هذا هو، يعني ينقض ويبرم، أو يبرم وينقض كما يريد، يبرم وينقض. فيقول لم يزل بي النقد والإبرام، ما معنى هذا الكلام؟ استطعت أن أفسره بهذا الشكل، لم يزل بي النقد والإبرام حتى علانية. وعلى ما أذكر في شرح الحماسة فسر بطريقة أخرى. ما هي هذه الطريقة؟ أولا، ما هي الطريقة التي فسرته بها؟ يقول لم يزل بي النقد والإبرام، يعني لم أزل أنا المتحكم في النقد، لم أزل أنا المتحكم في النقد والإبرام. يعني أتحكم في حبها، أنا أعلو هذا الحب، أنا أنقض وأبرم كما أريد، أقابلها كما أريد، أتحكم في مشاعري كما أريد، وإن كان المعنى أيضا ليس قريبا. في شرحي أظن في شرح الحماسة فسر هذا البيت تفسير آخر. ما هو؟ يقول لن يزل بي النقد والإبرام، أي ما زال حالي يتبدل، يبرم الحب وينقض، يبرم الحب وينقض. إذن هنا الفاعل خارجي، الفاعل من الخارج، وليس هو الذي ينقض ويبرم في الحب، لا، الفاعل هنا من الخارج، نعم. يقول ما فلم يزل بي النقد والإبرام، وهذا أوفق للنص في الحقيقة، هذا أوفق للنص، لأنه قال بي ولم يقل لي، والمعنى الذي أنا شرحته فلم يأ يليق أكثر مع ليا، فلن يزل ليا النقد والإبرام. تفهمون؟ فلن يزل ليا النقد والإبرام. وقد كنت أعلو حب ليلى فلم يزل لي النقد والإبرام وليس بي. والأليق في المعنى هنا في في في قوله بي يعني كان يعلو حب ليلى. يعلوه ما معنى يعلو حبها؟ يعني كان يسيطر عليه، كان لم يكن الحب مؤثرا فيه بهذا الشكل، لم يكن مسيطرا عليه بهذا الشكل. فلم يزل به النقد، فلم يزل به النقد والإبرام، يعني لم يزل حالي يتبدل بين نقد وإبرام، أقترب وأبتعد، أحبها وأسلو عنها، ما زال هكذا في الأول في البداية حتى علانية إلى أن تحكم فيه هذا الحب وسيطر. وهذا غالب من يعشقون ومن يحبون، في البداية يكون الأمر هينا، ينقض ويبرم كما يريد، ينقض ويبرم كما يريد، يعني يقترب ويبتعد، يهيج صدره ويسلو، يسلو يعني يبتعد، يعني يشغل نفسه، حتى علانية، حتى يتحكم فيه، حتى يتحكم فيه. فهذا هو المعنى الذي في شرح الحماسة، والله تعالى أعلم بالصواب في شرح هذا البيت. فهذا من الأبيات يعني اعتبرها من ليس واضحا جدا يعني، او ليس في مستوى وضوح الابيات الاخرى. ابن رشيق القيرواني في كتابه العمدة يقول انه يذكر انه صورة عجيبة من صور التلويح. التلويح هو احد انواع الاشارة، احد انواع الاشارة. نعم. والاشارة في الكلام هي ان تأتي بالمعنى لا من خلال ان تباشر المعنى، أنت تريد أن تأتي بكلام معين فتأتي بمعنى، وهذا المعنى ليس هو المراد، وإنما المراد معنى آخر، المراد معنى آخر تفهمه من هذا المعنى الأول. وهذا ما يسمى بدلالة المعاني على المعاني. الأصل دلالة الألفاظ على المعاني، دلالة الألفاظ على المعاني، أن يكون أن تكون المعاني مباشرة أو مباشرة من الألفاظ، يعني تأخذها من ألفاظها مباشرة. أما دلالة المعاني على المعاني أو الإشارة كما في لغة نقد الشعر الإشارة، فأنت هنا تصل من اللفظ إلى المعنى، يعني تستعمل اللفظ للوقوف على المعنى، ولكن هذا المعنى ليس هو المراد، المراد معنى آخر تأخذه من تدبر هذا المعنى الثاني أو هذا المعنى الأول. هذا يسمى إشارة، وهذا يكثر في الشعراء العباقرة والشعراء الأذكياء وأصحاب الفطنة. لماذا؟ لماذا؟ لأنه يريد أن لا أقول أن يلغز، يريد أن يجعلك تصل إلى هذا المعنى من خلال طريق هذا الطريق مقصود أن تصل من خلاله، يريد أن يبين لك في الأثناء أشياء أخرى، يعني معاني معتبرة. لا أقول إنه يريد أن يلغز، لا، الذي يلغز يضلل الطريق ولا تكون للطريق فائدة كبيرة، ولكن الذي يأتي بإشارة هو يريدك أن تقول النقد والإبرام، لأن هذا يشير إلى شيء آخر كما ذكره ابن رشيق. ما هو هذا الشيء الآخر؟ أنه كان يتحكم في نفسه، أنه كان يتحكم في نفسه، يستطيع أن يداري، يستطيع أن يكتم سره حينما كان حينما كان يعلو حب ليلى، حينما كان يعلو حب ليلى، ولا يريد هذا النص الظاهر هكذا أنه يعلو حب ليلى، إنه يريد ماذا؟ يريد أنه كان متحكما، وما كان يفتضح أمره، وكان يستطيع أن يكتم سره، ويستطيع أن يعيش عيشة عادية، ولكنه بعد ذلك لما علاه هذا الحب تبدل حاله حتى مات في النهاية. نعم. إذن يذكر ابن رشيق في العمدة أن المجنون لا يقصد من كلامه على علوه إلا أنه كان صحيحا مستمتعا قادرا على كتمان الحب، ولا يقصد بعلو الحب عليه إلا ماذا؟ إلا السقم وعدم القدرة على الكتمان، وعلى وإلا اشتهار أمره بالناس. نعم. وصفه ابن رشيق بأنه تلويح عجيب، بل أكثر من ذلك، أكثر من ذلك، ذكر ابن رشيق أن المتنبي أخذ عنه ذلك، أخذ ذلك الأسلوب، ذلك البيت، وجعله في بيتين، ولكنه كما قال أخفاه وعقده حتى صار لغزا يتناقله الناس، حتى صار لغزا يتناقله الناس. يقول: كتمت حبك حتى منك تكريمة، ثم استوى فيك إسراري وإعلاني، لأنه زاد حتى فاض عن جسدي، فصار سقمي به في جسمك كتماني. كتمت حبك حتى منك تكريمة، ثم استوى فيك إسراري وإعلاني، لأنه زاد حتى فاض عن جسدي، فصار سقمي به في جسمك كتماني. يذكر ابن رشيق أنه أخذه من هذا البيت، من قولي من قول مجنون ليلى: وقد كنت أعلو حب ليلى، فلم يزل بي النقد والإبرام حتى علانية. ويمكنك أن تدرك من هذا البيت أن المجنون كان يطوق إلى الخلاص من هذا الألم، لأن شعر المجنون فيه مشكلات. قد تظن أنه كان مستمتعا بحبه لليلى ولا يرغب في كذا، خاصة أنه إذا يعني في الشفاء، خاصة أنه إذا نصحه أحدهم بالشفاء هاجمه وقال له ادعو الله سبحانه وتعالى أن ينجيك من حبها، فيقول: اللهم زدني لها حبا، وهكذا لو زد حبها في قلبي. وهو متعلق بأستار الكعبة. أنا أرى أنه يفعل هذا عنادا فقط، عنادا، أما هو فيريد أن يسلو، بدليل هذا البيت. هذا البيت فيه حسرة. يقول: وقد كنت أعلو حب ليلى، فلم يزل بي النقد والإبرام حتى علانية. لا يقولها بهذه الصيغة التي فيها التحسر إلا إذا كان متألما ويرجو الخلاص، هو يتحسر، وإلا فسيقولها بصيغة الفخر أو بصيغة الفرح والسعادة. نعم، سيقولها بصيغة فيها سعادة، يعني أنه الآن أفضل من القديم. فهذا البيت نستطيع أن ندرك منه أنه كان يطوق إلى الخلاص من هذا الألم الذي يعيشه، سوى أنه لا طاقة له بذلك. تقف على هذا المعنى، انتبه، نحن الآن لا نفعل، لن نحكي قصة المجنون، نحن نحلل كلاما عاليا رفيعا، عليك أن تتدبره حتى تتعلم كيف تتذوق الكلام. هذا ما يعنينا هنا. تقف على هذا المعنى من خلال أمرين في البيت، من يعرفهما أو يعرف أحدهما؟ لأين أعرف هذا المعنى؟ وقد كنت أعلو حب، طبعا لا تقول لي لأن البيت فيه روح الحسرة، من أين أخذتها؟ هذا هو، أنت الآن نحن نعلل الشعور، لا نذكر الشعور، نعلل الشعور لا نذكر الشعور. أنت لست كغيرك الآن، لست كغيرك. وقد كنت أعلو حب ليلى، فلم يزل بي النقد والإبرام حتى علانية. أستطيع أن أقف على هذا الشعور من خلال أمرين في البيت. الأمر الأول أنه أكد بقد حينما قال: وقد كنت أعلو، لا، ليس بمجرد الماضي انتبهوا، ليس بمجرد الماضي، لأن الماضي إذا ذكره يمكنه أن يذكره في سبيل السعادة، أنه يعني فليذهب غير مأسوف عليه، ولكنه أكد هنا، يريد أن يثبت لك وجود الماضي. والإنسان في معرض الكلام على الحسرة على ما مضى يميل إلى تأكيد وجودها. قطع الصوت. نعم. زين سمعتم؟ نعم. أنه أكد بقد، أكد بقد. والإنسان حينما يذكر الماضي ويذكر أنه كان ماضيا سعيدا ويريد أن انتبه ويريد أن يتحسر على هذا الماضي، فإنه يميل إلى توكيد الماضي بخلاف ما لو كان ماضيا حزينا فليذهب غير مأسوف عليه. قد كنت كذا أو كنت كذا كنت كذا، وانتهم الآن فإنني، ويؤكد الحاضر. ولكنه هنا يؤكد ماذا؟ يؤكد الماضي، يريد أن يثبت لك الماضي كيف كان لشدة أهميته ولشدة عنايته به. وقد كنت، لماذا تثبت لي الماضي بهذا الشكل لشدة عنايته؟ أريدك أن تتخيل كيف كنت أنا، هكذا يريدك أن تتخيل، يريدك أن تتخيل كيف كنت. فقد كنت، قد كنت، وقد كنت أعلو حب ليلى. لا أقول إنه إذا ذكره بسعادة لا يكون، لا، ولكن الأكثر أنه إذا كان متحسرا عليه لأن قلبه متعلق به. أما إذا كان ماضيا غير مأسوف عليه فيذكره، كنت كذا، أما الآن فقد أصبحت كذا. نعم، هذا الأمر الأول، التوكيد الواقع بقد، لأنك تلمس منه حرقة على أن يثبت وجود الماضي. الأمر الثاني أنه يشير إلى قوة تحكمه القديمة من خلال استعماله لفظي النقد والإبرام، النقد والإبرام. هذا هو الشيء الثاني، النقد والإبرام. فقد نعم يشير إلى قوة تحكمه بقوله فلم يزل بي النقد والإبرام، لأن النقد ليس مجرد إفساد، بل هو إفساد شديد، هو تفكيك، هو خلع للأجزاء لأجل أن يعود المخلوع إلى حاله الأولى. وأما الإبرام فهو شد الخيط على الخيط، فالإبرام فيه قوة أو تقوية. انظر، النقد والإبرام على طرفي نقيض. وهذا ليس النقد مجرد خلع أو تفكيك، وإنما هو إفساد وتدمير. وليس الإبرام مجرد تجميع، إنما هو تقوية. تأمل قول زهير في معلقته، يقول يمينا يمينا لنعم السيدان وجدتما على كل حال من سحيل ومبرم. يمينا يقسم يمينا، يعني لنعم السيدان، يثني على اثنين، لنعم السيدان وجدتما على كل حال من سحيل ومبرم. المبرم يعني الأمر المبرم، الأصل فيه الحبل الذي أبرم، أما المبرم فهو الأمور المحكمة الشديدة العنيفة، لأن الحبل إذا أبرم صار أقوى، إذا جئت بدبارة ودبارة أخرى وبرمتهما صار الحبل أقوى، صار مبرما. فانظر كيف جعل في الإبرام شدة، لأنه يقول من سحيل ومبرم، السحيل هو الخيط المفرد، مبرم خيطان تم لفهما على بعضهما. فمثل للأمر الخفيف بالسحيل، ومثل الأمر الشديد بالمبرم، هذا زهير. فجعل في الإبرام شدة استحق بها الممدوحان أن يمدح. انظر، فهنا توجد شدة في الإبرام، توجد شدة في الإبرام. فقول المجنون فلم يزل بي النقد والإبرام يكشف لنا عن رغبته القوية في إبداء القوة التي كان عليها في الماضي، ويبرز لنا هذا الاحتفاء بهذا الماضي. نعم، فهذا نستفيد منه أنه كان يتوق إلى الماضي توقانا شديدا. وانظر كيف لما تكلم على النقد، النقد فك عنيف، يعني يقول كنت كما أشاء أنا، كنت أفعل وأفعل، كنت أقصى اليمين وأقصى اليسار، أما الآن. فهذه الحدية في ذكر الماضي تدلنا على أنه كان يتوق إليه مع التوكيد الذي أتى فيه بقد. هكذا استطعت أن أتذوق البيت وأن أشعر به، وقد كنت أعلو حب ليلى فلم يزل بي النقد والإبرام حتى علانية. هذا على تفسيري، على تفسير أن النقد والإبرام كان يقع منه هو. وأما إذا قلنا على تفسير إن النقد والإبرام هو تبدل حاله الذي لا دخل له فيه، فيمكن أن نستدل على هذا بنفس الشيء بالنقد والإبرام، ولكن بواسطة أو بطريق أخرى. بطريق أخرى أن نقول مثلا إنه شعر بأن عملية النقد والإبرام كانت عنيفة عليه، كانت عنيفة عليه، وأن هذا النقد والإبرام، أن هذين المتناقضين أو المتعارضين، هذا الذي أخذ يحصل فيه بدل فيه شيئا كبيرا جدا كان هو يعتز به، يمكن بهذا الطريق غير المباشر. ولكن إذا فسرنا النقد والإبرام بأنه كان معه سيكون الأمر أوضح، لأنه يقول كان بيدي أن أفعل، يعني أن أخفض وأن أعلي مثلا، كان بيدي أن أقول من اليمين إلى اليسار، بيدي أن أقول فوق وتحت، بيدي أن أقول كذا وكذا، فكأنه يتحسر على هذا الماضي. نعم. وإذا صح لي هذا التفسير الذي فسرته في النقد والإبرام، فلك أن تتأمل تقديمه النقد على الإبرام، قدم النقد على الإبرام. لماذا قدم النقد على الإبرام في الذكر؟ طالما قدم شيئا على شيء، طالما قدم شيئا على شيء، فهذا له دلالة في العناية به، هذا لابد له دلالة في العناية به. نعم. وفي حرقة الشاعر على من فوات هذا الماضي، وأنه كان شديد الحثاوة بقدرته على النقد قبل قدرته على الإبرام. انتبه، يعني إذا صح هذا التفسير الذي فسرته، وهو أن قوله فلم يزل بي النقد والإبرام حتى، يعني ما زال أمري بيدي، هذا هو، يعني يكون بمعنى لي، فلم يزل لي النقد والإبرام حتى على نية، إذا صح هذا الكلام فيكون قد قدم النقد على الإبرام، لأنه يذكر في ذلك أنه، ويكون هذا أيضا من مرجحات، انتبه، يكون هذا أيضا من مرجحات التوقان أو من إشارات التوقان إلى الماضي، أنه قدم النقد على الإبرام، يعني قدم قدرته على أن يخلص على قدرته على أن يبرم. تفهمون ما أقول؟ هو الآن يقول فلم يزل بي النقد والإبرام، أنا أنقض وأبرم كما أريد، لماذا تذكر النقد أولا؟ لأنه هو الذي فيه خلاصه الآن، لأنه الآن هو مبرم عليه، خلاص مبرم، هو لا يستطيع الخلاص، انتهى. قديما كان يستطيع النقد والإبرام جميعا، ولكن ذكر النقد أولا، لماذا؟ لأنه يتوق إلى النقد، يتوق إلى النقد، فقدرته على النقد، لماذا ذكر قدرته على النقد قبل قدرته على الإبرام؟ لأن قدرته على النقد هي ما كان يميز هذه المرحلة من حياة المجنون. ألم يقل في البيت الثاني من القصيدة ويوم كظل الرمح قصرت ظله بليلة فلهاني وما كنت لاهية، قصرت ظله أنا فتراه نسب تقصير اليوم إلى نفسه ليظهر تحكمه، والواقع هو أن كل منهما قد اشترك في تقصير اليوم، إلا أن الشاعر يتحسر على نفسه هو لا عليها، هي هو يراها ليست في عذاب، وهي بالفعل ليست مثله، ولكن الشاعر يتحسر على نفسه فيذكر الماضي الجميل منسوبا له هو، منسوبا له هو. نعم. فيمكن أن نضم ذلك إلى كأمر ثالث، يعني في الدلالة على أن المجنون كان يتوقف أو كان يتوقف على الماضي بنوع حسرة، كان يتوقف على الماضي بالحسرة، كان يتوق إليه. نعم. وهذا التفسير الذي فسرت به النقد والإبرام قد يؤيد قول الشاعر في أول القصيدة وأيام لا نخشى على اللهو ناهية، وأيام لا نخشى على اللهو ناهية، هذا قد يؤيده في أول القصيدة قوله وأيام لا نخشى على اللهو ناهية، وقوله أيضا في هذه القصيدة يعني مما سيأتي أعد الليالي ليلة بعد ليلة، وقد عشت دهرا لا أعد الليالي، وقد عشت دهرا لا أعد الليالي. كذلك له أبيات في ديوانه يقول فيها: سأبكي على ما فات مني صبابة، سأبكي على ما فات مني. أحاول فقط أن، وإن كان لا يتعارض مع التفسير الآخر، وإنما أحاول أن أطرح أمامكم ما يساعدكم على التذوق والتفكير في هذه الأمور كيف نفسر. فلم يزل بي النقد والإورام حتى علانية. إذا لم يزل بيدي، هل يؤيده مثلا قوله: سأبكي على ما فات مني صبابة وأندم أيام السرور الذواهب، وأمنع عيني أن تلذ بغيركم، وإني وإن جانبت غير مجانبي، وخير زمان كنت أرجو دنوه، رمتني عيون الناس من كل جانبي، فأصبحت مرحوما وكنت محسدا. انظر، كنت محسدا فأصبحت مرحوما وكنت محسدا، فصبرا على مكروهها والعواقب، ولم أرها إلا ثلاثا على منا، وعهدي بها عذراء ذات ذوائبي. نعم. تبدت لنا كالشمس تحت غمامة، بدا حاجب منها وضنت بحاجبي. تبدت، انظر إلى هذا التصوير الجميل جدا، يقول: تبدت لنا كالشمس تحت غمامة. هذا البيت رهيب، سبحان الله، جميل جدا. يقول: تبدت لنا كالشمس تحت غمامة. تتخيلون المرأة حينما تنظر من خيمتها أو من وراء سترها، تخرج نصف وجهها هكذا، نصف وجهها هكذا، تتخيل صورة معروفة، يعني مشهد معروف في الأغاني وفي الأفلام، تنظر، تخرج فقط نصف وجهها هكذا لتنظر بعينها التي تخرج، لا تريد أن تخرج باقي الرأس حتى لا ترى. يعني تستحضرون هذا المشهد؟ تستحضرون هذه الصورة؟ فهو يشبهها في هذه الحال بأنها كالشمس التي تبدت تحت غمامة. يعني الغمامة تداري نصف الشمس تقريبا. تبدت لنا كالشمس تحت غمامة، بدا حاجب منها وضنت بحاجبي، يعني بدا نصف وجهها، نصف، بدا حاجب واحد فقط، يعني حاجب بالعين طبعا، ليس الحاجب فقط هكذا، وضنت بحاجبي. قصد، لم يقصد الحاجب، هذا مجاز، مجاز، مجاز مرسل، علاقته الجزئية، أراد نصف الوجه. قطع الصوت. إلى أين سمعتم؟ معذرة. فأقول هو لم يقصد طبعا الحاجب، يشبهها في هذه الحال بالشمس، بالشمس التي حجب، حجب الغيم نصفها، التي حجب الغيم نصفها. فيقول هو: تبدت لنا كالشمس تحت غمامة، بدا حاجب منها وظنت بحاجبي. وهو لا يقصد الحاجب، يعني الحاجب الذي هو خط الشعر فوق العين، هو يقصد نصف، هذا مجاز مرسل، علاقته الجزئية، لأن الحاجب جزء من الوجه أو من نصف الوجه. فهو يريد يعني أنها أظهرت نصف وجهها وبخلت، ظنت، يعني بخلت بالنصف الآخر، كالشمس التي خرجت من الغمامة بنصفها والنصف الآخر ليس موجودا. تبدت لنا كالشمس تحت غمامة، بدا حاجب منها وظنت بحاجبي. انظر، انظر، هذا سحر، هذا سبحان الله، هذا البيان سحر. انظر لتشبيهها كالشمس، ثم تشبيهها بهذه الهيئة بالشمس من وراء الغمامة، وهي تخرج من وراء الخيمة أو من وراء الستار هكذا بنصف وجهها. هؤلاء لم يكونوا عاديين، هؤلاء الشعراء لم يكونوا عاديين أبدا. نحن لا نفهم كيف كانوا في الحقيقة، لا نفهمهم جيدا، هؤلاء أذهانهم رفيعة جدا وذوقهم رفيع جدا، دعوكم من الأفلام المصرية القديمة، تلاقي الفرش في حواجبه كده فرش هكذا. لا لا، من نقرأ شعرهم لم يكونوا كذلك، حتى الغلاظ منهم فيهم شعراء لم يكونوا كذلك أبدا. ليس كما يصور لنا يعني. لا، الشعر نزل في الإسلام، لم يصعد في الحقيقة في بداية الإسلام يعني. طبعا دعوكم من الفترة العباسية، لا، الشعر بعد الإسلام مباشرة، بعد الإسلام مباشرة شغل عنه الناس، وقد يكون ذلك الانشغال عنه محمودا في هذا الوقت لا إشكال، وإنما تكلم على الشعراء وعلى منازلهم وعلى رفعتهم، هذا شيء آخر. فالأمر ليس كما يصور لنا، هذا شاعر أموي، ها هو في صدر الإسلام شاعر أموي، مجنون ليلى، انظر إلى تعبيره كيف يتكلم، تبدت لنا كالشمس تحت غمامة بدا حاجب منها وظنت بحاجب. هذا البيت وحده كنز في الحقيقة، كنز تصويري، وهذا يدلك على أن المجنون إذا أراد أن يصور فهو قادر على التصوير، ولكنه في المؤنسة لا يصور كثيرا بالنسبة لحجم المؤنسة، هو فيها تصوير طبعا، أيضا فيها تصوير، ولكن هو لا يصور بهذه الكثرة، لأنه في المؤنسة يعبر عن مشاعر مباشرة، ينقل شعورا حقيقيا مباشرا لا يحتاج إلى تصويره، شعور جاهز، شعور معد سيخرج فقط في صورته الأخيرة، فلا يصور كثير. أما هذا البيت ففيه تصوير عجيب عجيب عجيب، تبدت لنا، أنا لا أمل من تذوق هذا البيت، تبدت لنا كالشمس تحت غمامة بدا حاجب منها وظنت بحاجبه. البيت مفهوم جدا، ولا مزيد في تذوقه فيه، أقصد من تذوقه الاستمتاع به، أقصد الاستمتاع به. تبدت لنا كالشمس تحت غمامة بدا حاجب منها وظنت بحاجبه. أنا تخيل الشمس تخرج من الغمامة بنصفها فقط هكذا، وهي تخرج بنصف وجهها هكذا من الستار، من الخيمة أو من الأستار. انظر التشبيه. نعم. فلأجل ما صار إليه هذا المجنون حينما قال وقد كنت أعلو حب ليلى فلم يزل بي النقد والإبرام حتى علانية. هناك صوت هناك صوت إلى أين سمعتم؟ إلى أين سمعتم؟ يا هذا مبكر جدا. كنت أقول حتى الغلاظ من هؤلاء فيهم شعراء، حتى الغلاظ منهم فيهم شعراء، والأمر ليس كما يصورون، الأمر ليس كما يصور الناس أنهم غلاظ وأنهم هكذا وأن الرقة جاءت في الإسلام بعد ذلك. لا، حتى لا، الجاهليون فيهم شعور عال رفيع جدا. وكنت قد قلت إن حتى بعد الإسلام مباشرة قلت العناية بالشعر، بعد الإسلام مباشرة قلت العناية بالشعر، قلت العناية بالشعر. نعم. لماذا؟ لأن شغلوا بأشياء أخرى. قلت قد يكون هذا من الشيء الإيجابي أن يشغلوا عن الشعر، كان هناك انشغال بتعليم القرآن وبحفظه وبتعليم الناس وكذا وكذا، وليس أن الأمر أنهم استغنوا ببلاغة القرآن عن بلاغة الشعر، الأمر ليس كذلك، فسرعان ما قاموا بالشعر مرة أخرى، الأمر كان أمرا وقتيا. نعم. قلت وهذا المجنون كذلك، انظروا إلى هذا المجنون كيف شعره، شعره عال جدا، وهذا البيت الذي يقول فيه تبدت لنا كالشمس تحت غمامة بدا حاجب منها وظنت بحاجب، هذا البيت لا أمل من الاستمتاع به، لا أمل من الاستمتاع به. انظر كيف يصورها، الشمس تخرج من الغمامة هكذا فيبدو نصفها ويحجز نصفها ويحجب نصفها، وهي كذلك تخرج بنصف وجهها من ستارها، من خيمتها أو من ستارها هكذا، لتنظر بنصف وجهها والنصف الآخر تضن به تبخل به. انظر إلى التصوير العالي. وقلت لما لم تسمعوه كذلك، هذا المجنون عنده قدرة عالية جدا على التصوير، أما المؤنسة فالتصوير فيها قليل. لماذا؟ لأنها معان جاهزة، لأنها معاني جاهزة، لأنها معاني جاهزة يعبر بها مباشرة، لأنها معان جاهزة يعبر بها تعبيرا مباشرا، هو لا يحتاج إلى تصويرها وتقريبها، هي شعورات جاهزة يفهمها الناس مباشرة. يشكو شخص يقول قدمي تؤلمني، جرحت قدمي مثلا أو أشعر فيها بكذا، لا يحتاج إلى تقريب، لأن هذا من الأشياء المفهومة مباشرة، لا يحتاج إلى توضيح شعوره. نعم، لكنه عنده قدرة فائقة جدا على التصوير، والدليل هو هذا البيت. هذا البيت رائع جدا، تبدت لنا كالشمس تحت غمامة، بدا حاجب منها وظنت بحاجبي. هذا تشبيه من علم البيان، أول أبواب علم البيان التشبيه، وهذا تشبيه رائع جدا. تبدت لنا كالشمس تحت غمامة، بدا حاجب منها وظنت بحاجبي. ثم قلت لأجل ما صار إليه هذا الشاعر، وقد كنت أعلو حب ليلى، فلن يزل بي النقد والإبرام حتى علانية. فلأجل ما صار إليه من علو حب ليلى عليه ومما يعانيه من حب ليلى، ولأجل ما يراه منها وهو أن حبها ليس كحبه، كل هذا اجتمع على قلبه، فقال فيا ربي سوي الحب بيني وبينها يكون كفافا لا علي ولا لي. انظر هذا البيت التالي في المؤنسة، فيا ربي سوي الحب بيني وبينها يكون كفافا لا علي ولا لي. كفافا، الكفاف هو الذي لا يزيد، يعني يكون مساويا وعلى قدر الحاجة، فلا زيادة ولا نقصان. كفاف يعني على الأد بالضبط، يدوب ماشي على أد، لا يزيد متساوي. كفافا يقول إذا كان هذا حالي من حبي لها ومن أمر الواشين ومن كل ما سبق ذكره، وإذا كانت هي لا تبادلني نفس المرتبة والدرجة من الحب، إذا كان ذلك كذلك فيا ربي سوي الحب بيني وبينها، سوي الحب بيني وبينها، فيكون حبي لها بمقدار حبها لي، فيكون كفافا لا يزيد على قدر الحاجة، فلا يزيد حبي لها على حبها لي فأظلم، ولا يزيد حبها لي على حبي لها فأظلمها، بل يكون الأمر كفافا لا علي ولا لي. نلاحظ هنا أن المجنون يتألم من مجرد أن الحب لم يتساوى بينه وبين ليلى، وإن كانت هي كذلك تحبه كما عرفنا من قبل، نحن عرفنا من قبل وذكرنا الدليل على أنها كذلك تحبه، ولكن حبه هو أعلى من حبه، حبه هو لها أعلى من حبها هي له، ولكن مجرد نزول مرتبة حبها عن مرتبة حبه يترك في نفس المجنون شيئا، مجرد أنه يحبها أكثر مما تحبه هي، هذا يترك في نفسه شيئا، بدليل أنه دعا الله تعالى فيا رب سوي الحب بيني وبينها، مع أنها تحبه وهو يعلم أنها تحبه، لكن يا رب سوي الحب، لن يقل اجعلها تحبني، لا سوي الحب، إذن عندي حب وعندها حب، ولكن يا رب سوي الحب. نعم، وانظر إلى قوله لا علي ولا لي، لا علي ولا لي، هذا تأكيد لقوله كفافا، لأنه لو قال فيا رب سوي الحب بيني وبينها يكون كفافا، أصلا البيت فيه، البيت فيه ماذا؟ البيت أصلا فيه المعنى قد قرر ثلاث مرات، فيا رب سوي الحب بيني وبينها، معناه واضح يكون كفافا، هو نفسه سوي الحب بيني وبينها، لا علي ولا لي، هو نفسه سوي الحب بيني وبينها ويكون كفافا. فيا رب سوي الحب بيني وبينها ويكون كفافا ولا علي ولا لي، كل هذا بمعنى واحد. فالثاني تأكيد للأول، والثالث تأكيد للثاني، ولكنه تأكيد بالتفسير أو بالمآل، لأن الحب إذا كان كفافا فإنه لن يكون عليه ولا له، ولكنه ذكر ذلك ماذا؟ إبداء لما يرجوه في قرارة نفسه. يعني لماذا يقول لا علي ولا لي مع أنه قال كفافا؟ إبداء لما يرجوه في نفسه، وهو أن يرفع عن نفسه هذا الظلم الواقع عليه. فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، مع أن هذا مفهوم، هذا مفهوم أليس كذلك؟ فلكم رؤوس أموالكم، نفهم منه لا نظلم ولا نظلم، هذا مفهوم. ولكن وقع هنا ماذا؟ أسألكم، وقع هنا ماذا؟ باب من أبواب علم البيان، باب أبواب علم المعاني. وقع هنا ماذا؟ قلت سنطبق. ما درسناه من البلاغة والنحو والصرف، هو يقول الله تعالى يقول فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، مع أن لكم رؤوس أموالكم نفهم منها لا تظلمون ولا تظلمون. وقول المجنون هنا فيا رب سوي الحب بيني وبينها، هذا واضح ويكفي، نفهم منه أنه يكون كفافا ومع ذلك قال كفافا. وسوي الحب بيني وبينها ويكون كفافا، نفهم منه لا علي ولا لي، ولكنه قال أيضا لا علي ولا لي. ما الباب الذي استعمل في هذه الأمثلة من أبواب علم المعاني؟ المعنى واحد، وكان يمكن أن يؤدى في أقل من ذلك. انقطع الصوت. انقطع الصوت ولا تسمعون. إلى أين سمعتم؟ واضح أنه انقطع من قطع مبكرا. نعم أقول هو ذكر المعنى ثلاث مرات، هذا مبكرا، مبكر جدا. أقول هو ذكر المعنى ثلاث مرات في الحقيقة، لأنه قال ماذا؟ فيا رب سوي الحب بيني وبينها، ثم قال يكون كفافا، ثم قال لا علي ولا لي. هذا المعنى واحد، هذا معنى واحد ذكر ثلاث مرات، لأن يا رب سوي الحب بيني وبينها، مساواة الحب بينه وبينها هي يكون كفافا، ومساواة الحب بينه وبينها ويكون كفافا هي ماذا؟ هي لا علي ولا لي، كلها واحد. والله تعالى يقول فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، مع أننا نفهم من قوله تعالى فلكم رؤوس أموالكم أننا لا نظلم ولا نظلم، هذا نفهمه. حينما يكون لك رأس مالك فأنت هنا لا تظلم ولا تظلم، واضح منتهي. ولكن الله تعالى قال لا تظلمون ولا تظلمون. ومجنون ليلى هنا يقول فيا رب سوي الحب بيني وبينها، هذا يكفي، ولكنه قال يكون كفافا، مع أننا نفهم من سوي الحب بيني وبينها أنه يكون كفافا. وسوي الحب بيني وبينها ويكون كفافا بالبديهة نفهم منه، أو ما هو أقرب إلى البديهة، نفهم منه لا علي ولا لي، بل بالبديهة لا علي ولا لي. ولكن المجنون قال فيا رب سوي الحب بيني وبينها يكون كفافا لا علي ولا لي. فسؤالي هنا الذي سألتكم إياه وإن كان قد قطع الصوت. الشاعر هنا قد استعمل بابا من أبواب علم المعاني. ما هو هذا الباب؟ في هذه الأمثلة حتى من القرآن. الإطناب، نعم الإطناب، والإطناب له أغراض. فيمكن مثلا أن نقول والله تعالى أعلم بمراده، يمكن مثلا أن نقول في قوله تعالى فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، إنه بيان لمن لم يفهم أو لمن قد يشتبه عليه الأمر، أو لأن هناك من يقولون إن هذا ليس ظلما، أن أخذ أشياء على رؤوس مالي إن هذا ليس ظلما، فقال تعالى لا تظلمون ولا تظلمون، مع أن العقل السليم سيصل في ذلك بماذا؟ سيصل إلى ماذا؟ سيصل إلى أنه إلى أن أخذ رؤوس الأموال لا يظلم ولا يظلم فيه، لا يظلم ولا يظلم فيه. نعم، هنا غرض. وكذلك هنا الشاعر يقول فيا رب سوي الحب بيني وبينها يكون كفافا لا علي ولا لي. ما السر في هذا الإطناب؟ ما الغرض من هذا الإطناب؟ يمكن أن نقول مثلا إنه في مجال التضرع والدعاء، وإنه في معرض الشكوى إلى الله تعالى، يشتكي إلى الله تعالى، أليس كذلك؟ كأنه يقول يا رب سوي الحب بيني وبينها، يا رب اجعله كفافا، يا رب لا علي ولا لي. وتظهر هنا في الجملة الأخيرة لا علي ولا لي، تظهر ماذا؟ تظهر رائحة الشكوى جدا، يعني يا رب دائما هو علي، اجعله لا علي ولا لي يا رب. تشعرون بما أشعر به؟ المعنى واحد في الحقيقة، كما في قول موسى هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، هي عصايا بأغراضها انتهى الأمر، هي عصايا انتهى الأمر، أو عصايا انتهى الأمر بحذف المسند إليه، عصايا يعني هذه عصايا، هذا ما يقتضيه الأصل في البلاغة الاختصار، ولكن البلاغة مطابقة الكلام لمقتضى الحال. وهنا قد سأله الله تعالى عن هذه التي بيمينه، والله تعالى أعلم به ومن أي أحد بالتي في يمينه. والمقام هنا مقام التبجيل، يقتضي الاسترسال في الكلام. ولا أوافق في الحقيقة على ما يقوله بعض المفسرين أو البلاغيين، يقولون إن المقام الذي بين موسى والله سبحانه وتعالى هو مقام تلذذ، يقولون إنه مقام تلذذ، يعني إن موسى عليه السلام يتلذذ بمخاطبة الله فيطيل الكلام. لا، المقام هنا مقام رهبة وهيبة، مقام رعب. الله تعالى يسأله، أنت متخيلين المشهد الرهيب ده؟ الله يسأله عن التي بيمينه، أنت ماسك إيه في إيدك يا موسى؟ موقف رهيب. هو يتلذذ لا هو يتلذذ بالمناجاة في الصلاة في السجود في الدعاء، هذا هو موضع التلذذ. أما يتلذذ في موقف كهذا، الله تعالى يكلمه وهو يسمع ما هذه بيمينك يا موسى؟ إيه اللي في إيدك دي يا موسى؟ فالرد هنا هيكون إيه؟ هيكون مسهب ومرعب ومرهب ومهيب، كل شيء. هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. ثم ننتقل إلى المجنون هنا، حتى لا نلصق الشعر بالقرآن هنا والموقف بالموقف، لا ننتقل إلى الشعر. هو يخاطب الله، المجنون يخاطب الله فيقول في الله سبحانه وتعالى فيا ربي سوي الحب بيني وبينها يكون كفافا لا علي ولا لي. إنه يشتكي إلى الله يا رب سوي الحب بيني وبينها، ثم يا رب اجعله كفافا لأنه ليس كفاف, أنا مظلوم يا رب, لا علي ولا لي, يعني اجعله لا أريد أن أظلم أحدا ولا أن يظلمني أحد, لكنه علي فقط, هو دائما علي علي علي. إذن كأنه في قوله كفافا يشتكي من ظلم الكفة, يشتكي من ظلم الكفة, وكأنه في لا علي ولا لي يشتكي من الألم الذي يقع. فهو في كل الأحوال كأنه يكرر بذكر المآلات, يكرر بذكر المآلات. لابد أن تتذوقوا الكلام بهذه الطريقة, لأنكم ستجدون من يقول لكم, هو يقول فيا رب سوي الحب بيني وبينها يكون كفافا لا علي ولا لي, يقول لك هذه هي اللغة العربية التي تتحدثون عنها, انظر المعنى انتهى من أول مقطع من الشطر الأول, فما باله ما باله يسهب في المعنى ويطيل ويحشو الكلام وكذا وكذا, مع أنك تشعر أن البيت جميل, تشعر أن البيت جميل, تفهم؟ فلابد أن يكون عندك رد علمي على هذا, أن تفسر الشعور, تعلل الشعور, أنت ترد بشعورك, انظر أنت ماذا تقول, هذا شعور جميل, لا نعم, لكن علل هذا الشعور, كيف صدر هذا الشعور, ها؟ طالما يمكنك أن تعلله, لم تصل إلى مرحلة إلى ملكة بحتة لا يمكنك أن تعلل, هذا شيء آخر, لكنك هنا يمكنك أن تعلل, لأنك إذا استطعت أن ترد على من يطعن في بيت, في بيت المجنون, فيا رب سوي الحب بيني وبينها يكون كفافا لا علي ولا لي, ترد على من يقول انظروا لماذا أطال الكلام بهذا الشكل وكان يمكن أن يؤديه في أخطر من ذلك وكذا, إذا استطعت أن ترد على هذا استطعت أن ترد على من يقول ما هذا الكلام, هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي, ما المعلومات التي تستفيدها أنت من هذا الكلام, هي عصايا, يعني باختصار سيفعل بها كل شيء, عصا بيعمل إيه؟ كل شيء, بيهش بها على غنمه, بيطرد بها الكلاب إذا كان ماشي بالليل اللي يروح يصلي الفجر بالليل, أو بيصلي بياخد عصايا عشان الكلاب إذا كان في الظلام يعني, بيدفع نفسه عدوه إذا كان في مكان ممكن عدوه قطع طريق يطلع عليه أو الكلام ده كله, عصايا عصايا عصايا عصايا, مش عصايا عصايا, لا عصايا بالعامية المصرية, عصايا شومة نبوت بعمل بيه اللي أنا عايزه, وإيه بقى هي عصايا دي, طب ما الكلام هي واضح, ما هي حاضرة اهي, هنا توفر داعي, توفر داعي ماذا حذف المسند إليه, هي عصايا مبتدأ وخبر, المسند إليه هو المبتدأ احذفه لأن المقام مقام العلم به خلاص معروف مش محتاجينه يعني, لكن إذا هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي, تم طبيعة عصاتك أتوكأ عليها, إيه الكلام ده, هي عصايا, شوف تطويل بدأ من أول هي عصايا أتوكأ عليها, والله تم طبيعة أتوكأ عليها من حيث المعنى يعني, وأهش بها على غنمي, تم طبيعي, ولي فيها مآرب أخرى, بجد تم ده الطبيعي, ولكنه لا يفهم المقام, لا يفهم المقام, ولذلك عايز أقف بكم هنا على مسألة مهمة, حتى لما شوف المجنون لما قال هي فيا رب سوي الحب بيني وبينها يكون كفافا لا علي ولا لي, أنت ماذا حدث عندك, أنت شعرت بجمال البيت لكنك لا تستطيع أن تعلل هذا الشعور, لو جاءك أحد وقال المعنى انتهى هنا كان ينبغي أن يختصر الكلام, كان يمكن أن يأتي به حتى في أقل من نصف بيت, فلماذا أطال بهذا الشكل. أريد هنا أن أقف معكم على فائدة في الشعر والكلام العربي عموما, انتبه, وتكلمت به بالأمس مع أخونا محمد شوقي, و يعني كلام مهم جدا ما سأقوله الآن حول طبيعة فهم النص العربي والشعر. أحيانا ترى البيت يعجبك جميل نعم وكل شيء, ولكنه لا تظهر قيمته الحقيقية إلا إذا كان في سياقه, إلا إذا كان في سياقه, أما هو وحده هكذا ربما لا ترى فيه ما تراه إذا كان في سياقه. فأنت هنا في قوله تعالى هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، أنت لم تدرك الحالة التي يقال فيها هذا الكلام، ها؟ إلا إذا، انتبه، إلا إذا كنت تعرف السياق الذي يقال فيه الكلام، يعني كنت تعرف ما قبله من الكلام. لو أنك تتابع القصة من أولها وتعرف أن موسى يقف بين يدي الله وأن الله يكلمه وأن الحال هكذا، لو كنت تعرف هذه المعلومات فلن ترى أن قول أي إن لن ترى أن قوله هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي، لن ترى هذا القول كقول أي إنسان لهذه الجملة. أنا لو سألتك ما تلك التي في يدك، فلو قلت لي هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولا فيها مآرب أخرى، تقول لك يعني بئس ما قلت، هل اختصرت على نفسك وعلي، هل كفيتني مونة ما قلت من الوقت والجهد والفهم والسماع، لماذا تقول كل هذا الكلام؟ عصايا خلاص، أنا أصلا لا ينبغي لي أن أسأل، هي عصايا ما أنا شايفها، لكن المقام مختلف، ولكن المقام مختلف. أحيانا يأتي لك البيت، أنا جربت هذا، وهذا في التصوير أكثر، بل هو في التصوير، انتبه، في التصوير إذا كان البيت ضمن صورة لم تظهر قيمة هذا البيت إلا ضمن هذه الصورة. في سورة العاديات صورت لكم من قبل عملية الضبح والعاديات ضبحة فالموريات قدحة فالمغيرات صبحة فأثرنا به نقع فوسطنا به جمعة. الصورة لا تعلو، يعني إذا لا تظهر هكذا إلا لا تظهر هكذا بقولك فوسطنا به جمعا فقط، فوسطنا به جمعا بماذا؟ ولا تظهر بالعاديات ضبحا فقط، الخيل تظهر منها من أنوفها الدخان وصوت الضبح هكذا والموريات قدحة الحدو على الحجارة فتخرج نارا، كل صورة جيدة ولكنها لا تؤدى كما هي وحدها مستقلة، تؤدى ضمن سلسلة، وهذه السلسلة هي التي تعطي الصورة الكاملة قيمتها وتعطي الصورة الجزئية قيمتها أيضا، تعطي الصورة الجزئية قيمتها، هذا هو. لذلك فهذا البيت تظهر قيمته بمعرفة حال المجنون من سائر القصيدة، فيا رب سوي الحب بيني وبينها، أنت ستعذره إذا أطال حتى أكثر من ذلك. لماذا؟ لأنك فيما سبق من الأبيات 24 بيتا، فيما سبق من الأبيات أنت عرفت الحالة الفظيعة التي وصل إليها، فأنت ستعذره في هذه الإطالة. فإذا جاءك شخص وقال انظر لغتكم العربية كيف هي كذا وكذا وكذا، قل له أنت لا تفهم شيئا ولم تقرأ القصيدة أصلا ولم تعرف لماذا هو، حتى نحن نقولها كثيرا في كلامنا، أنت لا تعرف لماذا هو قال هذا الكلام، أنت لا تعرف لماذا قال هذا الكلام أصلا. نقول هذه كثيرا، صح؟ الشخص يكون متابع القصة من أولها، يعرف القصة من أولها، فإذا قيل له في شيء قال أنت لا تعرف شيئا، أنا أعرف، أنا في القصة وأعرف كيف خرج هذا الكلام، وهذا الكلام ليس سيئا، هو من حقه أن يقول هذا. نعم. وننتقل إلى تدبر جديد في البيت. نلاحظ أنه قال هنا كفافا يعني لا يزيد على القدر، وهذا أقرب إلى أنه يطلب أن يحبها حبا معتدلا كما تحبه هي حبا معتدلا، يعني هو يطلب أن ينزل الحب، فهذا أقرب من أن يكون رجاؤه أن تحبه هي كما يحبها هو. يعني هل يمكن أن نفهم يكون كفافا؟ كفافا يعني جنب بعض سواء فوق أو تحت، ولكن الذي يظهر هنا أنه يطلب أن ينزل حبه هو إلى مستوى حبها، ولم يطلب أن يعلو حبها، أن يعلو حبها هي إلى مستوى حبه. ها؟ هذا يؤكده قوله في الديوان، له بيت شعر في الديوان يقول فيه: أيا رب إن لم تقسم الحب بيننا سواء أين فاجعلني على حبها جلدا، فيا رب إن لم تقسم الحب بيننا سواء أين فاجعلني على حبها جلدا. فتأمل كيف أنه قال قسمة للحب وليس خلقا. في ليلة مثل الحب، مثل الحب الذي فيه، يعني ليس أنها أن الله يطلب أن الله تعالى يخلق فيها حبا جديدا، يخلق فيها حبا جديدا، لا، هو يطلب أن ينقسم الحب بينه وبينها، فهو قسمة وليس مضاعفة، قسمة وليس مضاعفة. ثم تأمل كذلك قوله فاجعلني على حبها جلدا، فهذا يعني أنه إن تحقق له مطلوبه فسيكون حبها أهون عليه، فهذا يدل على أن المراد التخفيف، التخفيف لا إحداث مثل ما عنده في ليلى، لأن هذا لن يرفع عنه، هذا لن يرفع عنه الحاجة إلى الصبر والجلد. ها؟ نعم، سيحتاج إلى الصبر والجلد أيضا. وفي الحقيقة أنا قلت لكم قرأت ديوان هذا الشاعر، بل وأقرأه مرات، من الواضح أن مساواة الحب بينهما كان مطلبا له، لأن ذلك تكرر ذكره في ديوانه كثيرا. من ذلك قوله مثلا: نعم، حججت ولم أحجج لذنب جنيته، ولكن لتعدي لي على قاطع الحبل، حججت ولم أحجج لذنب جنيته، ولكن لتعدي لي على قاطع الحبل، ذهبت نعم، هو كأنه يخاطب الله سبحانه وتعالى، يقول: ذهبت بعقلي في هواها صغيرة، وقد كبرت سني فرد بها عقلي، وإلا فساوي الحب بيني وبينها، فإنك يا مولاي تحكم بالعدل. انظر ماذا يقول: حججت ولم أحجج لذنب جنيته. انقطع الصوت. طيب نعود. عذرا، كنت أقول من الواضح أن مساواة الحب بينهما أمر كان مطلبا له، هذه المسألة بعينها، هذا الأمر المطلب بعينه كان مطلبا له، أن يساوي الله سبحانه وتعالى الحب بينه وبينها. ولذلك له أبي، هذا يظهر في ديوانه، من ذلك قوله مثلا: حججت ولم أحجج لذنب جنيته، ولكن لتعدي لي على قاطع الحبل، هو يخاطب الله سبحانه وتعالى، لتعدي يعني لتعين لي على قاطع الحبل التي هي ليلى، ذهبت بعقلي في هواها صغيرة، وقد كبرت سني فرد بها عقلي، وإلا فساوي الحب بيني وبينها، فإنك يا مولاي تحكم بالعدل. هذا من كلامه في الديوان، من كلامه في الديوان، هذا المعنى الذي في هذا البيت، هذا البيت من المعاني المنتشرة في ديوانه، هذا المعنى من المعاني المنتشرة في ديوانه. وقد كن فيا رب سوي الحب بيني وبينها، يكون كفافا لا علي ولا لي. ثم أخذ الشاعر يبين سبب رجائه ودعائه، فشرع في بيان بعض صور الأسى التي يلاقيها. قلت هو يخاطب من هنا؟ يخاطب الله سبحانه وتعالى، فيا رب سوي الحب بيني وبينها. وانظر حينما يخاطب يتكلم على قضية مساواة الحب بينه وبينها، ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ يخاطب الله سبحانه وتعالى، كما في هذه الأبيات السابقة: حججت ولم أحجج لذنب جنيته، يعني لم أحج لذنب جنيته، لشيء فعلته ليغفر لي، ولكن لتعدي لي على قاطع الحبل، أي لتعينني يا رب على من يقطع حبلي أن يصله. ذهبت بعقلي في هواها صغيرة، يخاطب الله، ذهبت بعقلي، يعني رب أنت، يا رب أنت قضيت ذلك. انقطع الصوت مرة أخرى. انقطع الصوت. معذرة. كنت أذكر الأبيات التي هي تشبه الأبيات التي تشبه الأبيات التي تشبه هذا البيت. فيا رب سوي الحب بيني وبينها يكون كفافا لا علي ولا لي. فمن ذلك قوله: حججت ولم أحجج لذنب جنيته، أي لم أحج لأجل ما ارتكبته من ذنب، ولكن لتعدي، أي لتعينني، لتعدي على قاطع الحبل. ذهبت بعقلي في هواها صغيرة، أي وهي صغيرة وقد كبرت سني، فرد بها عقلي. المعنى واضح. وإلا فساوي الحب بيني وبينها، وإلا فساوي الحب بيني وبينها، فإنك يا مولاي تحكم بالعدل، فإنك يا مولاي تحكم بالعدل. تلاحظون هنا أيضا الإطناب، تلاحظون هنا أيضا الإطناب والتضرع. كذلك هنا يقول: فيا رب سوي الحب بيني وبينها يكون كفافا لا علي ولا لي. ثم يطنب الشاعر في ذكر ماذا؟ في ذكر الأشياء التي يتضرع بها إلى الله تعالى ليستجيب دعاءه. قطع الصوت. نعم. أقول: ثم يطنب الشاعر في ذكر الأشياء التي يتضرع بها إلى الله سبحانه وتعالى حتى يستجيب دعاءه. يقول: فيا رب سوي الحب بيني وبينها يكون كفافا لا علي ولا لي. لماذا؟ فما طلع النجم الذي يهتدى به، ولا الصبح إلا هيجا ذكرها لي، ولا سرت ميلا من دمشق ولا بدا سهيل لأهل الشام إلا بدا لي، ولا سميت عندي لها من سمية من الناس إلا بل دمعي ردائيا، ولا هبت الريح الجنوب لأرضها من الليل إلا بت للريح حانيا. يقول هنا طبعا الشاعر يبين سبب رجائه ودعائه، فشرع في ذكر بعض صور الأسى التي يلاقيها، مما يدل على أن الأمر هو على ما ذكرته يا رب، ويدل على أنه يرجو التخفيف عن نفسه، لا أن يحدث في ليلة مثل ما حدث فيه. نعم، لا أن يحدث الله تعالى في ليلة مثل ما حدث فيه. فيقول، قطع الصوت. الإنترنت اليوم سيء جدا. عذرا. فيقول: فما طلع النجم الذي يهتدى به، ولا الصبح إلا هيجا ذكرها لي. النجم هو واحد النجوم، واحد النجوم. والنجم الذي يهتدى به، لما قال فما طلع النجم الذي يهتدى به، إنما قال ذلك لأن العرب كانت تهتدي ليلا بالنجوم، هذا معروف. نعم، معروف، وبالنجم هم يهتدون. فذكر الشاعر للاهتداء ليس لإخراج ما ليس للاهتداء، وإنما هو صفة كاشفة، صفة كاشفة. هذا إذا كان الاهتداء يقع بكل النجوم، أما إذا كان يقصد نجوما بعينها يهتدي بها العرب، فالصفة هنا صفة مقيدة، فيكون الشاعر قاصدا إلى هذه النجوم بعينها. فما طلع النجم الذي يهتدى به بعينها، ولا يقصد إلى غيرها حتى وإن تلازمت في الطلوع مع النجوم التي يهتدى به. يعني هو يقصد النجوم بعينها، هذه كأنه يلاحظها هي، ولا يقصد إلى غيرها من النجوم، كأنه لا يقصد إلى غيرها من النجوم، وكأن النجوم الأخرى لا تطلع أيضا، هي تقيد النجم الذي طلع، الذي لاحظه في طلوعه، حتى وإن طلع ليس معناه أن النجوم الأخرى لن تطلع، وإنما معناه أن هذا النجم هو الذي يقصده في كلامه، هذا هو. فيقول في المعنى العام، يقول: يا رب سوي الحب، انقطع الصوت. فيقول في المعنى العام، فيا رب سوي الحب بيني وبينها ليكون حبا معتدلا، فإنه ما يطلع هذا النجم الذي يهتدى به، وما يطلع الصبح إلا ويهيجان ذكرها لي، فإني يا رب متألم بذلك، ولذا رغبت في أن يكون حبي لها معتدلا، وليس فيه كل هذه المعاناة. نعم، يعني يريد أن يكون على مرتبة حبها له، أن يكون حبه على مرتبة حبها له. وقد تأملت قوله النجم الذي يهتدى به، هل يمكن أن يراد به فقط دخول الليل كما كان المراد هو طلوع الصبح في قوله ولا الصبح؟ يعني هو يقول هنا فما طلع النجم الذي يهتدى به ولا الصبح إلا هيج ذكرها لي. أنتم تسمعون الآن، ها؟ كأنه يقول فما دخل الليل ولا طلع الصبح، ها؟ هناك صوت؟ هناك صوت؟ طيب، هو كأنه يقول فما طلع النجم، فما دخل الليل ولا طلع الصبح، أليس كذلك؟ فما دخل الليل ولا طلع الصبح إلا هيج ذكرها لي. ولكن هل يمكن أن نقول هنا إن قوله فما طلع النجم الذي يهتدى به يمكن أن يراد به فقط دخول الليل كما كان المراد هو طلوع الصبح، كما كان المراد هو طلوع الصبح في قوله ولا الصبح؟ هل يمكن ذلك؟ لو كان المراد هو مجرد دخول الليل لكان المتعين في هذا هو أن يذكره بأسلوب مباشر كما ذكره بأسلوب مباشر في طلوع الصبح. ما الذي كان يمنعه أن يقول إذا دخل الليل؟ ولكان قوله النجم الذي يهتدى به لغوا وحشوا، يعيب الشاعر. ها؟ هو يقول هنا، انتبهوا، يقول هنا فما طلع النجم الذي يهتدى به ولا الصبح إلا هيج ذكرها لي. ما طلع النجم ولا الصبح، هل نقول هنا إن طلوع النجم كناية عن دخول الليل؟ فنقول هنا يريد الشاعر أن يقول فما دخل الليل ولا طلع الصبح، أنا لا أقول هذا، لأن هذا يعتبر حشوا. لماذا حشوا؟ بأي معنى حشوا؟ بأنه أتى مكان الكلام بكلام آخر لا يصح، ويكون المعنى الأصلي ناقصا. لماذا تلهيني عن قولك دخل الليل؟ لماذا تلهيني عن قولك دخل الليل؟ قل دخل الليل، فهو أخطر كذلك، فهو حشو أيضا من جهة أن فيه تطويل، من جهة أن فيه تطويلا. نعم، يقول فما طلع النجم الذي يهتدى به، ما كل هذا الكلام؟ قل فما دخل الليل ولا طلع الصبح، ها؟ ولكن الواقع هو أن ذلك مقصود من الشاعر. لا يمكنني أن أتجاهل هذا الوصف الخاص، هو أنه قال ولا طلع النجم الذي يهتدى به. النجم يصعد بالليل، يظهر ويخرج بالليل، ولكن هو لا يريد الليل كليل، وإنما يريد هذا. ها؟ يقول ولا طلع النجم الذي يهتدى به، يمكن أن نستفيد منه الإشارة إلى افتراق حاله عن حال الناس. انتبه، الإشارة إلى افتراق حاله عن حال الناس. فبينما تطلع للناس النجوم يهتدون بها يضل هو في هياج ذكره لليلة. انظر، هو لا يقول، انتبه وركز، هو لا يقول فيا ربي ما دخل الليل ولا طلع الصبح إلا هيج ذكرها لي، لا، إنه يقول فيا ربي ما طلع النجم الذي يهتدى به ولا الصبح إلا هيج ذكرها لي، فكنت أنا أضل والناس يهتدون، أنا أضل والناس يهتدون. ها؟ كأنك تقول لحبيبتك إنه لا يطلع الصبح الذي يسعد الناس إلا هيج علي أحزاني. فما قولك؟ ماذا تريد من قولك الذي يسعد الناس؟ أن الناس تكون سعيدة وأنت لا تكون سعيدا، تحدث مفارقة بينك وبين الناس. أن الناس تكون سعيدة وأنت لا تكون سعيدة، فتحدث مفارقة بينك وبين الناس. فكذلك أتذوق هذا في شعر المجنون هنا، يقول: فما طلع النجم الذي يهتدى به. هو لا يريد الليل لمجرد الليل، هو يقول: فما طلع النجم الذي يهتدى به إلا وأضل أنا. تفهمون هذا المعنى؟ تفهمون هذا المعنى؟ فما طلع النجم الذي يهتدى به، يعني الناس بالليل يهتدون إذا طلع النجم، أما أنا فيهيج علي أحزاني ويهيج علي الذكرى. تفهمون هذا المعنى؟ تسمعون؟ هناك صوت؟ نعم. يقول: فما طلع النجم الذي يهتدى به ولا الصبح إلا هيج ذكرها لي. وتلاحظون أنه لم يذكر الاهتداء في الصبح، لماذا؟ لاستغراقه فيه. الاهتداء يستغرق الصبح، أنت بالليل تحتاج إلى النجوم لتهتدي، أما في الصباح فلا تحتاج إلا إلى الشمس. فصار لما كانت الشمس تغمر الدنيا في الوقت الذي يصبح الناس فيه، لم يكن في الصبح إلا الاهتداء، كأنه ليس فيه إلا الاهتداء. ذهب الصوت؟ موجود. طيب، كأنه لم يكن فيه إلا الاهتداء. نعم. فاكتفى بذكره، لم يقل فما طلع الصبح، فما طلع النجم الذي يهتدى به، ولا طلعت الشمس التي يهتدى بها. لا هذه سخيفة. هذه سخيفة. لماذا؟ لأن الأصل في من يسير بالليل، الأصل في من يسير بالليل هو أن يضل. الأصل في من يسير بالليل هو أن يضل. نعم. أما من يسير بالصباح فإنه لا يضل. وحاجة السائر بالليل إلى النجم واضحة بارزة للعيان، أما حاجة السائر بالنهار، كأن النهار مع أنه ناتج عن الشمس أو هو طلوع الشمس، كأنه هو أصبح ماذا؟ بديلا عن طلوع الشمس، يعني لا نذكر طلوع الشمس. ولهذا قال: فما طلع النجم الذي يهتدى به ولا الصبح إلا هيج ذكرها لي. نعم. وتأمل قول الشاعر: لي فما طلع الصبح الذي يهتدى به، فما طلع النجم الذي يهتدى به ولا الصبح إلا هيج ذكرها لي. تأمل قول الشاعر لي. هذه الكلمة يكثر المجنون من استعمالها في هذه القصيدة كثيرا جدا، وليس ذلك لأجل القافية فقط، لأن الأمر لو كان كذلك لوجدنا القصيدة سخيفة، ولوجدنا المعنى تابعا للفظ، وهذا أسخف ما يكون في فجع النثر، فما البال لو كان في قافية الشعر. وقد وجدنا النقاد يتحدثون عن القافية المستكرهة، عن القافية المستكرهة، يعني التي تم إكراهها لتأتي إلى هذا المكان لتؤدي وظيفتها، وهي القافية التي جيء بها لإتمام البيت على قافية القصيدة، قافية مستكرهة، ولا يكون المعنى هو الذي يقتضيها ويطلبها. نحن نرى القافية في قصيدة المؤنسة على خلاف ذلك تماما، على خلاف ذلك كله، نراها منسجمة مع المعنى ومع اللفظ ومع الوزن، ونجد قول الشاعر لي قد تكرر في القصيدة هذه 16 مرة. عددت المواضع التي قال فيها لي وجدته 16 مرة من قصيدة تقع في 71 بيتا. قطع الصوت. أقول لقد عددت المواضع، عددت المواضع التي أتت فيها القافية على لي، فوجدتها 16 موضعا، وجدت هذه المواضع 16 موضعا. نعم، 16 موضعا من قصيدة تقع في 71 بيتا. هذا عدد كبير جدا. يذكرون مثلا يذكرون أن هناك ما يعني هناك قانون يتكلمون عليه في القافية. لا أريد أن أسبق دراستكم يعني أن أسبق دراستكم نعم، ولكن يتكلمون عن عما يقع في القوافي، ويتكلمون عن أن القافية لا تكرر إلا بعد 7 أبيات أو 10 أبيات على الكلام في معنى القافية أو ما إلى ذلك، ومع ذلك لا نشعر بهذا في هذه القصيدة حتى لا تكون القصيدة سخيفة وحتى لا يكون المعنى مكررا. يقولون الكلمة لا تكرر في آخر القصيدة، الكلمة لا تكرر في آخر القصيدة إلا بعد 7 أبيات. لماذا؟ ليكون عقلك قد استوعب نسيانها خلاص، يعني ليكون عقلك قد نسيها، ليست حاضرة على ذهنك. فلو قلنا 7 أبيات، انتبهوا، لو قلنا 7 أبيات وهذه القصيدة تقع في 71 بيتا أو في 70 بيتا، فنقول إنها إذن ينبغي ألا تزيد هذه القافية على 10 مرات، على 10 مرات. نعم، ينبغي ألا تزيد على عشر مرات، ولكنه أتى بها 16 مرة، أتى بقوله لي 16 مرة، وهذا كما قلت يكثر المجنون منه في هذه القصيدة. ما الغرض منها؟ ما القضية؟ الذي أستطيع تذوقه في هذا هو أن الشاعر كما أنه لا يرى سوى ليلى، فإنه لا يرى في حب ليلى إلا نفسه كذلك، لا يرى في حب ليلى إلا نفسه. تأمل قوله: فقلت له بل نار ليلى توقدت بعليا تسامى ضوءها فبدا لي. وتأمل قوله: ألا يا حمامي بطن النعمى نهجتما علي الهوى لما تغنيتما لي. انظر لي، فالضوء قد بدا له هو مع أنه قد بدا لكل من يرى. فقلت له بل نار ليلى توقدت بعالية تسامى، هذا شرحته من قبل ذكرته وتذوقناه، النار توقدت وعلت بعالية تسامى ضوءها، كل هذا يؤذن بأن النار بادية للجميع. ولكنه يقول فبدا لي تسامى ضوءها فبدا لي أنا. والحمامتان تتغنيان له مع أن شوف له هو مع أنهما يتغنيان لكل من يسمع. يقول: ألا يا حمامي بطن نعمان هجتما علي الهوى لما تغنيتما لي. لي حمامتان تغنيتا لك؟ لا، تغنيتا لكل الناس، كل من يسمع، كل من يسمع. إنه يرى كل شيء ليلى ويرى كل شيء من ليلى أو يتعلق بليلى له هو، هذا واقعه، وهذا تستطيع أن تقف عليه في الديوان كله مثلما وقفت عليه أنا في الديوان. إنك إذا قرأت ديوان المجنون لن تجد في كلامه عن حب ليلى إلا ليلى ونفسها فقط، هذا مع أنها تزوجت وكان من المفترض والطبيعي أن يدخل في صراع شعري على الأقل مع زوجها، صراع شعري إن لم يكن بالسيوف، إلا أنه لم ينشغل حتى بزوجها إلا في أبيات قليلة نادرة جدا قد هجى فيها زوج ليلى، وسنتعرض لها إن شاء الله تعالى. هجى فيها زوج ليلى، نعم. إذن يمكننا أن نقول إن المجنون قد بلغ انشغاله بليلى وبلغ تشبع باله بها الحد الذي يجعله لا ينتبه حتى إلى زوجها، وهذا ظاهر جدا حتى في تعشقه لليلى وذكره لها في شعره، فقد كان لا يبالي، وكأن ليلى ليست امرأة متزوجة، كأن ليلى ليست امرأة متزوجة، وكأن المجتمع العربي لن يأبه لمثل ذلك. نعم. ويكمل المجنون شكواه، يسترسل في بيان الأسباب التي جعلته يرجو أن يسوي الله الحب بينه وبين ليلى، فيقول: ولا سرت ميلا من دمشق ولا بدا سهيل لأهل الشام إلا بداليا. الميل مسافة تقاس قديما بالذراع أو بالخطوة، تقاس قديما بالذراع أو بالخطوة، وهو عند فقهاء المذهب الحنفي الذي أدرسه 4000 ذراع، 4000 ذراع. وأما تقديره في عصرنا بالكيلومتر يعني فقيلة يعني 1.68 كيلو متر، وقيل 1.848 كيلو متر، يعني هو فوق الكيلو ونصف وتحت الكيلوين، الميل فوق الكيلو ونصف وتحت الكيلوين. نعم. يقول: ولا سرت ميلا من دمشق ولا بدا سهيل لأهل الشام إلا بدالي. سهيل هذا هو ثاني ألمع نجم في السماء. طبعا نحن الآن هنا في المدن لا نعرف هذه الأشياء. أنت إذا خرجت في الصحراء سترى النجوم كثيرة جدا جدا، فترى منها الواضح وترى منها غير الواضح، ترى منها لكن كلها مرئية، وهناك نجوم متوهجة جدا. هذه النجوم البادية الظاهرة سواء حتى المتوهجة أو غير المتوهجة، هذه نجوم معروفة عند العرب يعرفونها. هذه هي النجوم التي كانت عند العرب من قديم يعرفونها ويعلمون بها الطرق، المسير، الجهات، الشرق والغرب وكذا وكذا. لماذا؟ لأن حركتها مضطردة متكررة على طول الدهر، فيستطيعون أن يصنعوا من ذلك شفرة أو خريطة. واضح؟ فهم كانوا يهتدون بالنجوم، وكان من هذه النجوم ثاني ألمع نجم في السماء. النجم الأول هو الشعرى، الشعرى ألمع نجم في السماء هو الشعرى. نعم. ثاني ألمع نجم في السماء، الشعرى هذا يماني، يعني نجم يماني. نعم. يعني يظهر لأهل الجزيرة من جهة اليمن. ها؟ وكذلك النجم سهيل الذي يسمى سهيل، ولكن له مكانة خاصة عند العرب وله حب خاص عند العرب، سنعرف لماذا، يعني سأذكر لماذا. نعم. فسهيل ثاني ألمع نجم في السماء، وألمع النجوم كما قلت هو الشعرى. والنجم سهيل لا يرى في سماء الجزيرة العربية أو شبه الجزيرة العربية إلا في أواخر الصيف في شهر أغسطس، وبالحساب الفلكي اليوم يوم 25 من الشهر، من شهر أغسطس. ومنذ أن يظهر في هذا اليوم وفي هذه الأيام يستمر في الظهور إلى نهاية فصل الشتاء. بمجرد طلوع هذا النجم في شبه الجزيرة تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض، بمجرد طلوع هذا النجم سهيل تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض. وإذا أمطرت السماء بعد ظهوره، يذكرون هذا أن السماء إذا أمطرت بعد ظهوره ب52 يوما كان المطر نافعا جدا. إذا ظهر ومر على مر عليه 52 يوما فأمطرت السماء يكون المطر هذا نافعا جدا. العرب يستبشرون بطلوع هذا النجم، العرب يستبشرون بطلوع ويهتدون به وهم يتوجهون نحو الجنوب. فسهيل نجم جنوبي يماني، أنت إذا تأتي بالخريطة هكذا تجد شبه الجزيرة العربية، والجنوب بالأسفل جهة اليمن بالأسفل على الخريطة، هي بالأسفل جهة الجنوب. فهو يظهر من جهة اليمن، فهو نجم يماني. نعم. يظهر من جهة الجنوب، فمن خلاله يتوجهون نحو الجنوب. يظهر من جهة اليمن يعني من جهة الجنوب. نعم. فإذا عند العرب إذا طلع هذا النجم نضجت الفواكه وذهب الحر، ولذلك قال الأصمعي: إذا طلع سهيل طاب الليل ورفع الكيل وللفصيل الويل. هذه كلمة للأصمعي، يقول: إذا طلع سهيل طاب الليل ورفع الكيل وللفصيل الويل. يعني رفع الكيل يعني كيل الحنطة، وحضر كيل التمر، يعني فصل جديد، ذهب كيل الحنطة وحضر كيل التمر، ومنع الفصيل من أمه، الفصيل اللي هو البقرة الصغيرة، يعني منعت من أمها في هذا الليل في هذا الوقت إذا طلع هذا النجم. نعم. سهيل نجم لامع جدا شديد اللمعان. نحن للأسف هنا لا نرى نجوما مطلقا، نراها في عز الظهر فقط. نحن نرى نجومنا في عز الظهر لكن لا نرى النجوم بالليل. نعم. تذكرني كليني لهم يا أميمة، كليني لهم يا أميمة ناصري، وليل أقاسيه بطيء الكواكب. على الأقل كانوا يرون نجوما في السماء، نحن لا نرى نجوما في السماء. نعم. يقول ابن المعتز في هذا النجم اللامع شديد اللمعان: وقد لاح للساري سهيل كأنه على كل نجم في السماء رقيب، يعني كأنه سيد النجوم، كأنه رقيب على كل النجوم. نعم. وإذا كان هذا النجم، انتبهوا لأن هذه المعلومة ربما أستعملها معكم، إذا كان هذا النجم يظهر من جهة الجنوب يعني من جهة اليمن، فهو قبلة لأهل الشام. الشامي الذي في سوريا وفي فلسطين وفي الأردن وبعض نواحي العراق، إذا أراد أن يعرف القبلة فلينظر إلى سهيل. سهيل يصلي جهة سهيل، لماذا؟ لأن سهيل يخرج من جهة الجنوب والقبلة في جهة الجنوب لأهل الشام. هذه الخارطة واضحة؟ واضحة هذه الخارطة؟ نعم. يقول المجنون: يا رب سو الحب بيني وبينها، فإنني ما سرت ميلا من دمشق ولا ظهر النجم سهيل لأهل الشام من جهة الجنوب إلا ظهر لي، لأنني في كل وقت أتوجه بوجهي ناحيتها، فلا يرى أهل الشام النجم سهيل إلا رأيته. نعم. أقول في قول الشاعر: فما طلع النجم الذي يهتدى به، ولا الصبح إلا هيجا ذكرها لي، ولا سرت ميلا من دمشق ولا بدا سهيل لأهل الشام إلا بدا لي. أقول في هذا البيت استعمل الشاعر كذلك الإشارة استعمالا بديعا، الإشارة حين قال: ولا بدا سهيل لأهل الشام إلا بدا لي، لأن المعنى الذي يريد الشاعر أن يقوله هنا ليس هو الظاهر، ليس هو هذا الظاهر أنه لا يبدو سهيل لأهل الشام إلا بدا لي، ليس هذا هو المعنى، إنما يريد أن يقول: إنني دائما متوجه بوجهي إلى الجهة التي تقطن فيها ليلى، وهي جهة اليمن، جهة اليمن، جهة الجنوب، لأننا عرفنا أن سهيل نجم جنوبي يظهر من جهة اليمن، فهو يقول: ما يظهر سهيل لأهل الشام إلا ظهر لي، لأنني دائما في كل حالي أتوجه بوجهي ناحيتها، لأنها تسكن بالنسبة إليه في الجنوب، حينما هاجرت سكنت في الجنوب. نعم. أنا دائما أتوجه بوجهي ناحيتها، وتستطيع أن تلمس هذا المعنى في قوله من نفس القصيدة مما سيأتي، لكن في آخر القصيدة يقول: ألا أيها الركب اليمانون عرجوا علينا، فقد أمسى هوانا يمانية، أمسى هوانا يمانية. لاحظ، ويمكنك أيضا أن تلمسه في البيت الذي يأتي بعد البيت التالي لهذا البيت، وهو قوله: ولا هبت الريح الجنوب لأرضها من الليل إلا بت للريح حانية. فالنجم الذي يحبه نجم الجنوب، والريح التي يحبها ويحن إليها ريح الجنوب. نعم. وله قصيدة أخرى له في الديوان، أذكر بيتا منها، يقول: هوى صاحبي ريح الشمال إذا جرت، أو هوى صاحبي ريح الشمال، هوى أو هوى، نعم، يعني هوى ريح الشمال، هوى صاحبي ريح الشمال مبتدأ وخبر، هوى ريح الشمال فعل وفعل ومفعول. نعم. هوى صاحبي ريح الشمال، أي هواه ريح الشمال إذا جرت، وأهوى لنفسي أن تهب جنوب. هوى صاحبي ريح الشمال إذا جرت، وأهوى لنفسي أن تهب جنوب، يعني أنا أهوى لنفسي الريح التي تأتي من جهة الجنوب. قلت لكم إنني حينما قلت هذا النجم يكون قبلة لأهل الشام، قلت لكم تذكروا هذا لأنني سأستعمله. أنا لا أدري إن كان الشاعر قد قصد هذا أو لم يكن قاصدا له، أنا أقول هذا حقيقة لا مبالغة يعني أو إثارة. لا، قطع الصوت. إلى أين سمعتم؟ أظنه لم يطل يعني. يا إخواني الآن سمعتم تسمعون الآن تسمعون إلى أين سمعتم نعم ويقول هوى صاحبي ريح الشمال إذا جرت يعني هواه ريح الشمال وأهوى لنفسي أن تهب جنوبه وأهوى لنفسي أن تهب جنوبه نعم أقول هناك حينما قلت لكم أن هذا النجم يكون قبلة لأهل الشام إن هذا النجم يكون قبلة لأهل الشام قلت لكم تذكروا هذا لأنني سأستعمله ليس كذلك أقول هناك شيء آخر في هذا لا أدري إن كان الشاعر قد قصده وكان حاضرا في شعوره أو لا وأنا أقول هنا هذا الكلام وأنا على الحقيقة وليس على سبيل المبالغة أو الإثارة أنا فعلا لا أدري إذا كان الشاعر يقصده ولكن أيضا لا يمكنني أن أغفل عنه أو أن أتجاهله سهيل قبلة لأهل الشام كما عرفت أي إنهم يعرفون به القبلة فتكون جهة هذا النجم جهة القبلة لديهم كأنهم يصلون يعني هم بالفعل يصلون لله تعالى نحو هذا النجم جهة هذا النجم فهل تكون لهذه الصفة في هذا النجم صفة أخرى تشبهها بالنسبة إلى المجنون؟ هل يكون لهذا علاقة؟ هل توجه أهل الشام للقبلة وهي جهة سهيل يشبه توجه المجنون لنفس النجم؟ وهل نأخذ في سبيل ذلك إشارة من قول الشاعر في نفس القصيدة أراني إذا صليت يممت نحوها بوجهي وإن كان المصلى ورائيا وما بي إشراك ولكن حبها وعظم الجوى أعيا الطبيب المداوية هل شبه المجنون نفسه بالمصلين في الشام ولكنه كأنه يصلي نحو ليلى لا أريد أن أقول يصلي لليلى هو قال وما بي إشراك فهمتم هذه الإشارة التي أقصدها يعني ما بدا سهيل لأهل الشام يصلون نحوه إلا كنت أنا في عامة حالي مصليا نحوه ولكنه إشارة إلى شيء من التعبد أو ريح التعبد تجاه ليلى قد يكون وقد لا يكون ولا بد أن يكون للقارئ مساحة من التدبر والتذوق والتبني الشخصي لما ينتجه فكره هو ففكروا فيها تذوقوه ولا بدا سهيل فنعم تقول ولا سرت ميلا من دمشق ولا بدا سهيل لأهل الشام إلا بدا لي قوله في أول البيت ولا سرت ميلا من دمشق حقيقة هذا لم أهتدي فيه إلى ما أطمئن إليه بغلبة الظن لا يعني لم أهتدي فيه في هذا المعنى إلى ما أطمئن إليه بغلبة الظن لكني أذكر من الروايات التي وردت في الأغاني التي تصف حال المجنون رواية أذكر رواية يمكن أن يكون لها تعلق بالبيت كله أوردها الأصفهاني أن المجنون وليلى وهما صبيان كان وهما صبيان يرعيان كان يرعيان غنما لأهلهما عند جبل في بلادهما هو جبل التوبات أو التوبات جبل التوبات فلما ذهب عقل المجنون وتوحش وكان يعني وكان يهيم على وجهه هكذا كان يأتي إلى هذا الجبل ليقيم فيه يأتي إلى جبل التوبات ليقيم به نعم فيتذكر يظل يتذكر فإذا تذكر أياما كان يطيف هو وليلى فيها في هذا الجبل وكذا وكذا يحدث له جزع شديد وتوحش، فيذهب منطلقا على وجهه حتى يأتي نواحي الشام، من شبه الجزيرة من نجد في شبه الجزيرة العربية، يسير جهة الشمال حتى يدخل في الشام، وهناك يرجع إليه عقله فيرى بلدا لا يعرفها. أنا أدري ما الذي أوصله إلى هذا الحال حقيقة، يعني الأمر تخطى معي إلى الاستياء، يعني حقيقة لا أنكره، تخطى معي إلى الاستياء وأنا أتذوق في ديوانه، وكذا الديوان كله هكذا، فأنا وصل معي إلى درجة من الإحباط أحيانا، ولا أريد أن أقول الغثيان، أنا لا أميل جدا إلى هذه المشاعر أو بهذا الشكل، يعني هناك مشاعر وحب وجنون وكل شيء، لكن يعني أستاء مما وصل إليه وكأنه ليس هناك عقل، ويعني الله أعلم بحال عبيده، أسأل الله جل وعلا أن يرحمه وأن يغفر له، هو مسلم مبتلى. نعم. فكان يذهب على وجهه إلى أن يذهب إلى الشام، يفيق هناك يفيق، فيرى بلدا غير بلده، ويرى أناسا غير أناسه، فيقول لهم: بأبي أنتم، أين جبل التوباد من أرض بني عامر؟ أين جبل التوباد من أرض بني عامر؟ فيقولون له: وأين أنت من أرض بني عامر؟ أنت بالشام، عليك بنجم كذا وكذا، فأمه، يعني اجعله إماما لك. ها؟ فيمضي على وجهه نحو ذلك النجم، ها؟ عليك بنجم كذا وكذا، والنجم الذي يظهر من جهة نجد وهو في الشام، وجهة نجد أو جبل الجزيرة هو نجم ماذا؟ ها؟ أي نجم؟ أسألكم أي نجم الذي يظهر من جهة عكس الشام، عكس الشمال؟ نجم سهيل، النجم سهيل. نعم. فيمضي على وجهه نحو ذلك النجم، ويظل ماشيا حتى يدخل أرض اليمن، حتى يدخل أرض اليمن، فيرى بلادا أخرى وشعوبا أخرى. السفر كان المزية الوحيدة أن السفر كان سهلا عنده. يسير فيصير في اليمن، ويسير فيصير في الشام. نعم، غفر الله له ورحمه بما بلي به. نعم. فيسير حتى يصل إلى أرض اليمن، فيرى بلادا أخرى ويرى شعوبا أخرى، فيسألهم عن جبل التوباد وأرض بني عامر، فيقولون له: أين أنت من أرض بني عامر؟ عليك بنجم كذا وكذا. يقول الأصفهاني هنا، أو الذي يروي عنه الأصفهاني القصة: فلا يزال كذلك حتى يقع على التوباد، يعني قد يتكرر ذلك الفعل حتى يصل إلى التوباد. هذا يمكن أن نفسر به هذا المعنى: ولا سرت ميلا من دمشق ولا بدا سهيل لأهل الشام، ولا سرت ميلا من دمشق. فهل هذا السير هو المذكور من دمشق، يعني أنه سار كثيرا؟ ولماذا لم يذكر أنه سار أيضا من اليمن أو من حضرموت مثلا؟ ربما قال سرت ميلا من دمشق لأنه في هذا الوقت سيكون متوجها إلى جهة الجنوب التي فيها ليلى، ولم يذكر الشيء الذي وقع أيضا بنفس المقدار، وهو أنه يذهب من اليمن نحو جبل التوباد نحو نجد، لم يذكر هذا. فإذا صحت هذه القصة بهذا الشكل يكون هذا البيت دليلا على أنها وقعت كثيرا. انظر إلى قوله: فلا يزال كذلك حتى يقع على التوباد، يعني سار من دمشق كثيرا وسار من اليمن كثيرا، ولكنه ذكر دمشق لأنه يكون متوجها نحو سهيل ونحو جهة الجنوب التي فيها ليلى فقط، لأنه في الشام يكون بعيدا جدا، يريد أن يذهب للجنوب، وهو في أرضه يتوجه نحو ليلى في الجنوب أيضا. فذكر هذه الجهة. وإنما قلت لم أهتدي إلى ما تطمئن إليه نفسي، لأن المجنون لم يكن من سكان دمشق، ولم أجد ما يجعل له علاقة بدمشق إلا هذه القصة التي نقلتها عن الأغاني، وترون ما فيها من التأويل يعني. وإني على كل حال أدعو القارئة إلى تدبر البيت وإلى تأمل ما جاء في الأغاني، وهي الرواية التي نقلتها هذه، ولا توسع في غير هذه الرواية أيضا، ليقرأ ترجمته كلها في الأغاني، وليحاول أن يخلص هذه الرواية، أو أن يخلص إلى ما تطمئن إليه نفسه من المعاني ومن الدافع وراء كلام الشاعر. وإني سأكون أسعد الناس أن يهديني القارئ نتاج فكره وذوقه، سأكون سعيدا جدا إذا أرسلت إلي ما تصل إليه وسأعترف به، ولن أنسبه إلى نفسي، سأعترف به وأقول هذا لفلان واستفدته منه. نعم. ثم يزيد الشاعر من استرساله في ذكر الأسباب التي دعته. قلت هو يخاطب الله، يدعو الله: فيا رب سوي الحب بيني وبينها، يكون كفافا لا علي ولا لي، فلا طلع النجم الذي يهتدى به، ولا الصبح إلا هي جا ذكرها لي، ولا سرت ميلا من دمشق، ولا بدا سهيل لأهل الشام إلا بدا لي، ولا هبت الريح الجنوب لأرضها من الليل إلا بت للريح حانية. ثم يقول: ولا سميت عندي لها من سمية من الناس إلا بل دمعي ردائية، ولا سميت عندي لها من سمية من الناس إلا بل دمعي ردائية. سميت يعني ذكرت باسمها، فالبناء هنا من الثلاثي المزيد بتضعيف العين، والمعنى الذي جاء له الوزن هو التعدية، فتقول سميت لك فلانا أي ذكرت لك فلانا باسمه يعني. نعم. سمية وما سميت لها عندي من سمية. السمي هو المطابق في الاسم الذي يشترك معه في الاسم، تقول فلان سمي يعني يطابق اسمه اسمي، وفلان سميك أي اسمه يطابق اسمك، وهكذا. يقول المجنون: يا رب سوي الحب بيني وبينها، فقد بلغت بي الحال أنه إذا ذكر أحد اسمها عندي ولو كان المقصود غيرها فإنني أبكي حتى يبل دمعي ملابسي. نعم. الأصفهاني أورد في الأغاني هنا ما هو أعجب من هذا البيت. ذكر هناك أسند إلى هشام بن الكلبي أن أبا المجنون وأمه ورجال عشيرته أهله يعني اجتمعوا على والد ليلى فنصحوه وترجوه وسألوه بالله وبالرحم، قالوا له: هذا الرجل سيهلك، وأنت ترى أنه وقع كذلك في أقبح من الهلاك بذهاب عقله، ذهاب العقل عند العرب أقبح من الموت، فليموت لكن لا يذهب عقله. نعم. وإنك ستفجع فيه أباه وأهله، فناشدناك الله والرحم أن تزوجها إياه، فأنت تعرف أنها ليست أشرف منه، يعني في الحسب والنسب تعرف أنه ليست أشرف منه، وليس لك من المال الذي عند أبيه، مال أبيه يعني هو أشرف منها أو هي ليست أشرف منه، والمال الذي عند أبيه أعلى من مالك، ووالدها والده أبوه قد حكمك في المهر، اطلب المهر الذي تشاء، وإذا شئت أن يخرج من ماله كله ويعطيه لك فهو فلك ذلك، لكن زوجها إياه. فقال لهم وحلف بالله وبالطلاق: لا أزوجه إياها أبدا، هل أفضح نفسي وعشيرتي أن يقولون إنه تزوجها عن عشق يعني، وآتي بما لم يأتي أحد من العرب به، وأصم ابنتي هذه الوصمة، لا إنها فضيحة. فانصرفوا وذهبوا وفي نفس الوقت زوجها في هذه الأيام، يعني للوقت للتو يعني زوجها. نعم. زوجها رجلا من قومها وأدخلها إليه وانتهى الأمر. نعم. يعني ما أمسى الرجل هذا الزوج الجديد ما أمسى إلا وقد دخل بها أو بنى بها. نعم. فبلغ الخبر هذا المجنون، بلغه المجنون وبدأ عقله في الزواج أو زال جملة فعلا. فقال الحي لأبيه: احجج به إلى مكة وادعو الله عز وجل له واجعله يتعلق بأستار الكعبة ليسأل الله أن يعافيه مما هو به ويبغضها إليه، لعل الله تعالى أن يخلصه من هذا البلاء. فذهب به أبوه إلى الحج، فلما صاروا في منى سمع المجنون صائحا في الليل يصيح: يا ليلى. ناقصة أصلها حد يقول يا ليلى، حد بينده على بنته بينده على أخته يا ليلى، ناقصة هي. فسمع صائحا يصيح: يا ليلى، يقولون هنا. فصرخ صرخة ظنوا أن نفسه قد تلفت، صرخ صرخة ظنوا أن نفسه قد تلفت وسقط مغشيا عليه، فلم يزل كذلك حتى أصبح. فأصبح وهو ذاهل. قطع الصوت، تسمعون؟ إلى أين سمعتم؟ طيب، في أثناء القصة أنها يعني هو رأى أن ذلك فضيحة، فانصرفوا وهو للتو زوجها، يعني ما أمست إلا وقد تزوجت وبنى بها زوجها، تزوجها رجلا من قومها يعني. وصل الخبر إلى المجنون فزال عقله بالجملة، كان يذهب تدريجيا من قبل لكن الآن زال عقله تماما. نعم. فالحي اجتمعوا على أبيه وقالوا له: اذهب به إلى الحج إلى مكة وادعوا الله عز وجل واجعل المجنون يتعلق بأستار الكعبة ليسأل الله تعالى أن يعافيه وأن يبغضها إليه، فلعلك إذا فعلت ذلك يعني تخلص من هذا البلاء. فذهب به أبوه إلى الحج، فلما كانوا بمنى سمع صائحا في الليل يصيح: يا ليلى. هكذا قدر له حظه، يعني كنت أقول لكم هي ناقصة صلها، ناقصة حد يقول يا ليلى، حد بنده على أم على أخته على بنته، على واحدة من عشيرته يا ليلى عادي. فسمعه يقول يا ليلى. يقول الراوي هو الذي روى عنه الأسماء الأصفهاني، يقول: فصرخ صرخة ظنوا أن نفسه قد تلفت، صرخ صرخة ظنوا أن نفسه قد تلفت، ثم سقط مغشيا عليه وظل مغشيا عليه إلى الصباح. فأفاق في الصباح ذاهلا باهت اللون، وقال في ذلك شعرا. نعم. فانظروا: ولا سميت عندي لها من سمية من الناس إلا بل دمعي ردائي. لا، ليس بل دمع رداءه فقط، يعني الأمر أعلى من ذلك. وتأمل بناءه الفعل المجهول في قوله: وما سميت عندي لها من سمية، أو ولا سميت، هي ولا سميت، نعم، ولا سميت عندي لها من سمية. والنكتة في ذلك يعني الفائدة والعلة في ذلك أنه لا يعنى بالذاكر وإنما يعنى بالمذكور وهو ليلى فقط، وهذا يتفق وينسجم مع الحالة العمل المجنون. لو تذكرون حينما قلت هتأرى حاجتي تشرى ولا تشترى لي، حينما قال ذكرتها من قبل، هي ستأتي حينما قال، يعني له بيت في الديوان في القصيدة هنا يقول فيه: خليلي ما أرجو من العيش بعدما أرى حاجتي تشرى ولا تشترى لي، خليلي ما أرجو من العيش بعدما أرى حاجتي تشرى ولا تشترى لي. لا أذكر إذا كنت ذكرت هذا المثال من قبل أو لا، لكن لابد أن تتأمل لماذا بنى الفعل المجهول ولا سميت. هو لا يريد، من سماها هذا لا يهمه، هذا لا يعنيه، فهمتم؟ وتأملوا كذلك قوله عندي، أن قوله عندي تقدم على قوله لها، ولا سميت عندي لها. كان يمكن له أن يقول ولا سميت لها عندي من سمية لها عندي، فيقدم الجر والمجرور على الظرف. لماذا؟ ليتجاور الجار والمجهور مع متعلقه أو متعلقه، فيتقدم الجار والمجهور على الظرف ويكون المعنى صحيحا في أصله. سميت عندي لها، كان يمكن أن يقول سميت لها عندي، فيتجاور سميت ويتجاور سميت ولها، ولكنه قدم الظرف، قدم الظرف وقال عندي. لماذا؟ ها؟ الحال هنا هو أن الحال هنا هي أن الشاعر لا يحكي مجرد وقوع ذكر اسم ليلى، لا، إنما هو في معرض الشكوى وبيان الحال، وهذا يناسبه أن يقول عندي، كأنه يقول إن المشكلة عندي أنا، والتألم يحدث لي أنا، فإنها لا تذكر عندي، لا تذكر عندي لها من سمية إلا بل دمعي ردائية. وهذا يذكرنا بماذا؟ ها؟ بقوله لي، لي، ها؟ فالألم كله له، والحب كله له، كل شيء يحدث يكون له، لي، لي، عندي. القصيدة مغرقة في الذاتية، القصيدة مغرقة في الذاتية. نعم. وشيء آخر في تذوق هذا البيت وفي لغة هذا البيت، انتبه، انقطع الصوت أيضا، لا حول ولا قوة إلا بالله. إلى أين سمعتم؟ إلى أين سمعتم؟ ها؟ لم تسمعوا شرحه؟ لا، اسمعوه من التسجيل، اسمعوه، استمعوا له من التسجيل، معذرة ثانية. نعم. أقول وشيء آخر في تذوق هذا البيت، أختم بهذا البيت إن شاء الله. أقول وشيء آخر في تذوق هذا البيت، وهو أنه كان بوسع الشاعر أن يقول وما سميت، ها، وما سميت عندي لها من سمية فقط، فقط هكذا، دون أن يقول من الناس. نحن سنفهم أنها من الناس، هناك صوت، هناك صوت، هناك صوت. طيب، هو يقول وما سميت، ونعم، كان بوسعه أن يقول وما سميت عندي لها من سمية، ونحن سنفهم أنها من الناس، لكنه أضاف إليها، أضاف إلى الجملة كلاما قد يبدو زائدا، فقال من الناس، قال من الناس. فما فائدة هذه الزيادة؟ ما فائدة هذه الزيادة؟ أجدني أستفيد من هذه الزيادة أمرين. الأمر الأول أنها تزيد في اتساع رقعة من تكون فيهم السمية، كأنه يقول يعني لا يهمه من ذكرت من الناس، أي امرأة اسمها ليلى، أي كائن اسمه ليلى، كأنه يقول ما تسمى لها من سمية كانت من كانت من قبيلتي أو من خارجها، من أرضي أو من خارجها، كانت من كانت من الناس، هذا لا يهم. يعني لا أقول إنها من قبيلتها حتى تذكر، لا لا لا، أو من كذا، لا، مجرد الاسم، فليكن ما يكن بعد ذلك من أطلق عليه هذا الاسم. لا يقال كلمة ليلى إلا بل دمعه رداءه. هذا الأمر الأول، توسيع الرقعة والعناية بالاسم. ها؟ والأمر الثاني، كأن الشاعر يؤكد على معنى معين، وهو أن مجرد اسم ليلى يبكيه. نعم، مجرد الاسم يبكيه، وهذا يدخل ضمنا في الأول، بخلاف توسيع الرقعة لا مجرد الاسم. بكاؤه لا يتوقف على المسمى من هي، بل يكفيه أن تكون مسمى فقط، يكفيه أن يذكر الاسم فقط. بل ربما إذا ذكر اسم ليلى من غير مسمى، يعني إذا قال أحدهم ليلى هكذا ولا يقصد اسما، يعني كلفظ قاله ولا يقصد شخصية معينة، هو يغفل عن كل ذلك، هو يعنيه الاسم الذي يذكره بليلى، الذي يهيج عليه أشواقه إلى ليلى. نعم. وتلاحظون هنا أن الشاعر استعمل بلل الرداء بالدموع، وهو لا يقصد إلى هذا الظاهر من المعنى، وإنما يشير بذلك إلى كثرة حزنه وإلى طول مدة هياجه، مما ينتج عنه كثرة دموع وطول مدة مدة انسيابها. نعم، يعني الدموع دليل على ما في قلبه، هو لا يريد أن يقول لك أن دمعي طيب، ما الإنسان لو في مصر يعني إحنا لو أكل بصل أو لو أقطع بصل هيدمع، فهو لا يريد عن نفس الدموع، وإنما يريد ما وراءها من المعنى، ما وراءها من السبب والدوافع، فيصل حزنه مرتبة إلى أن يبلل دمعه رداءه. نعم، وأكتفي بهذا القدر، أكتفي بهذا القدر في هذه المحاضرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.